لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله في القسم المتعلق بالمباحث المتعلقة بصفة النار، عفانا الله وإياكم من النار. قال الفصل التاسع: عذاب أهل النار. عذاب أهل النار، الحقيقة أني كان يعني أرى أنه كان والله أعلم كان يعنون بأنواع عذاب أهل النار، لأنه في الفصول السابقة تكلم عن بعض عذاب أهل النار، لكن هنا يتكلم عن أنواع من العذاب الذي يسبب الآلام لأهل النار، عفانا الله وإياكم. فنعود ونقول يعني أننا في هذا الفصل، هو الفصل التاسع، يتحدث فيه المصنف عن أنواع عذاب أهل النار، عفانا الله وإياكم. وفي هذا المبحث أو هذا الفصل أتى بمباحث، هذه المباحث يعني هي شدة ما يكابده أهل النار من العذاب، وسيأتي التفصيل. وأيضا تكلم عن صور من عذاب أهل النار والعياذ بالله، وذكر أنواعا لهذه الصور كتسويد الوجوه والعياذ بالله، وصهر الأجساد، ونفح الوجوه بالنار والعياذ بالله، والسحب على الوجوه في النار، أو كإحاطة النار بهم، يعني والعياذ بالله ينامون على النار ويتغطون بالنار ويتقلبون في النار، عافانا الله وإياكم، وغير ذلك من الصور التي ستأتي معنا بإذن الله تعالى. بدأ بالمبحث الأول، قال: شدة ما يكابده أهل النار من عذاب. شدة ما يكابده أهل النار من عذاب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار وعذابها. شدة ما يكابده أهل النار من العذاب، يعني الحقيقة أنا يعني أسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار. أنا دائما عندما يعني تأتي الآيات أو الأحاديث أو الكلام عن النار أتذكر حادثة، وإن كان طبعا هناك فارق طبعا كبير جدا يعني بين عذاب الآخرة ونار الدنيا، عافانا الله وإياكم، لكن إذا كان هذا في ما هو فيه فارق كبير جدا بينه وبين عذاب الآخرة، فكيف العذاب في الآخرة، عافانا الله وإياكم. من هذه الصورة، يعني هذه الصورة التي دائما تأتي على ذهني، وهي صورة حادث قطار محطة القاهرة، وصورة يعني حادثة التدافع في منى منذ سنوات في الحج. الصورة الأولى أنا رأيت جزء يسير جدا، ما تحملت أن أنا يعني أكمل بقية هذا الجزء أنظر إليه، وهي صورة الناس الذين كانوا على رصيف القطار، كيف لما اصطدم القطار بالرصيف وانفجرت يعني الفجر المكان المخصص للوقود، وأثر بهذا الحريق الذي لا يساوي شيئا في نار الآخرة، عافانا الله وإياكم، كيف احترق الناس في ثواني، يعني مشاهد، يعني الذين شخص بيجري والنار مشتعلة فيه، في لحظة يسقط ويتحول إلى فحم في لحظة، نسأل الله العفو والعافية. هذا فيما يعني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزء من نار الآخرة، عافانا الله وإياكم. حادثة التدافع في منى أنا ما رأيتها بعيني، بل ولا يعني حاولت أن أنظر إلى حتى مشاهد تزاع هنا أو هناك، لكني سمعت من بعض الإخوة أن من بين هذا كان شدة الحر والتدافع، والناس لا يقدرون على الانصراف من مكانهم، وهم محشورون في بعضهم البعض، عافانا الله وإياكم. كيف تتصور أنت الحشر إلى النار والعياذ بالله، وكيف أيضا أن الناس كانوا في هذه الحادثة، يعني كما حكى لي بعض إخواننا كانوا يخلعون ملابس الإحرام ويلقونها في الأرض وهم عراة تماما كما ولدتهم أمهاتهم، لأنه ما يستطيع أن يبقي شيء على جسده، هيموت بيختنق بيموت، وهم في يعني كرب شديد، يعني فكيف بعذاب الأخرة وكيف بعذاب النار، والعياذ بالله الذي يصل إلى أن يكون أو تكون النار هي الغطاء والفراش والتقلب يكون فيها والعياذ بالله، ويكون الشرب نار والأكل نار والعياذ بالله، والعيش من حولهم نار، ولا نوم ولا راحة ولا موت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار، وأن يدخلنا وإياكم الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال: شدة ما يكابده أهل النار من عذاب. قال: النار عذابها شديد، وفيها من الأهوال وألوان العذاب ما يجعل الإنسان يبذل في سبيل الخلاص منها نفائس الأموال. قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يوم القيامة الكفار لو قيل له: لو لك الأرض كلها ذهب تفتدي بها من هذا العذاب، يقول: افتدي، لو الأرض كلها ذهب يفتدي، مع أنه في الدنيا قد طلب منه ما هو أيسر من ذلك بكثير، طلب منه أن يقول لا إله إلا الله، وربما ماله الذي لا يساوي يعني شيء في الدنيا منعه من أن يؤمن بالله عز وجل، يوم القيامة يتبرأ من ماله ومن كل شيء لينجو من هذا العذاب. قال: وقال الله تعالى في هذا المعنى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، الملوك والأمراء والسلاطين اللي عاشوا نعيم الدنيا كله، فيصبغ في النار صبغة، لكن كانوا من أهل الكفر والعياذ بالله، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. نسي خلاص كل النعيم اللي شافه في الدنيا ولا يساوي شيء لحظة في عذاب النار والعياذ بالله. قال: إنها لحظات قليلة تنسي أكثر الكفار نعيما كل أوقات السعادة والهناء. فين بقى الدنيا حلوة ونغمتها حلوة وعاشوا كلها للدنيا؟ راحت خلاص والعياذ بالله، واتنست في لحظة واحدة عذاب. أمال بقى أما هيبقى في هذا العذاب أبدا الآبدين والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة. ده أخف واحد بيتعذب في النار. لو أن لك ما في الدنيا ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ يقول: نعم. مع أنه في الدنيا كان بيتقال له: بس انزل لله بس عن سلطانك وقل لا إله إلا الله وادفع الزكاة 2.5%، كانش يرضى يدفعها. فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت ألا إلا أن تشرك بي. قال: إن شدة النار وهولها تفقد الإنسان صوابه وتجعله يجود بكل أحبابه لينجو من النار، وأن له النجاة، حتى مع ذلك برضو مش هينجو. يعني يوم القيامة من عظيم تهور الإنسان إن صح التعبير علشان يهرب من عذاب يعني النار والعياذ بالله، يود ان يجيب عياله وزوجته وابوه وامه ويرميهم في النار، خد دول يا رب ونجيني، ارميهم في النار دول اللي كانوا بسبب فلاكي، خذهم حطهم في النار ونجيني انا. لكن لا نجاة بعد الكفر والعياذ بالله. قال الله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، عياله اللي كانوا أغلى حاجة عنده، اللي كان لما يجي يحلف يقول وحياة ولادي عشان يعظم اليمين قوي من شدة ما هو بيحبهم. يوم يفر لو يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته زوجته وأخيه أخواته أشقاؤه وفصيلته التي تؤوي والعشيرة والعيلة كلها أرميهم في النار بس أنجو، نسأل الله العفو والعافية. ومن في الأرض جميعا، يا رب خد كل الناس دول كلهم بس ونجني أنا، نسأل الله العفو والعافية. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى نزاعة للشوى. ويأتي معنا عفانا الله وإياكم في أنواع العذاب كيف تنزع النار لحم الوجوه والعياذ بالله، نسأل الله العافية. قال وهذا العذاب الهائل المتواصل يجعل حياة هؤلاء المجرمين في تنغيص دائم وألم مستمر. إنسان عايش، ربنا عافينا وعافيكم، ده الواحد بيجي له صداع ما ينامش طول الليل، ما ينامش طول الليل، ما ينامش، لو بطنه بتوجعه ما ينامش طول الليل. طب ما بالك بقى ده واحد مش طول الليل بيتولع فيه ويتحرق وبيتسحب على النار ويتسهر في النار طول الليل، والصبح خلاص هيتساب ده الصبح وبالليل والظهر وبكرة وبكرة وبعده والسنة الجاية والسنين اللي جاية وكل الأبد كله يعيش العيشة دي، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المبحث الثاني صور من عذابهم، يعني هذكر صور من عذاب أهل النار وهي كثيرة، هيذكرها احنا نقف على بعضها اليوم ونستكمل البعض في مرة أخرى إن شاء الله. قال المطلب الأول تفاوت عذاب أهل النار، بمهد إن عذاب أهل النار كله مش واحد، لأن أهل النار كلهم مش درجة واحدة في الكفر، فيهم من هو كافر وفيهم من هو أكفر وفيهم من هو أكفر وأكفر والعياذ بالله، فكل واحد هياخد العذاب اللي على مقاسه نعوذ بالله. قال لما كانت النار دركات بعضها أشد عذابا وهولا من بعض كان أهلها متفاوتون في العذاب. ففي الحديث الذي يرويه مسلم وأحمد عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل النار إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزتيه، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته، وفي رواية إلى عنقه، نسأل الله العافية. يعني كل واحد مقاس عذابه على مقاس عمله اللي عمله. وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أخف أهل النار عذابا، ده أهون واحد في النار بيتعذب، نسأل الله العفو والعافية. شوفوا عذابه ده كيف سيكون. قال في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماؤه. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله نجينا من النار. ده أخف واحد في النار بيتعذب، حط له تحت أخمص رجليه جمرة من النار، حتة حجر كده نار نار، أو حتة نار حطنها له تحت أخمص رجليه، حتة اللي في نص الرجل اللي داخله لجوه دي، ويفضل واقف عليها ما يقدرش يشيل رجله، هو ما يقدرش أصلا يشيل رجله ولا يحركها ولا يشيلها ويبعدها عن الجمر. ده أخف واحد في النار بيتعذب، وهيقعد قد إيه بقى، شهرين ولا ثلاثة ولا سنة ولا اتنين ولا أكتر. ده أخف واحد بيتعذب في النار والعياذ بالله. العلماء هيأتي كلام معنى أنه ده لا يمنع أن يكون من الموحدين، لأن في موحدين جاء النص على أنهم يعذبون على ذنوب أشد من هذا النوع من العذاب، بأشد من هذا النوع من العذاب والعياذ بالله. جمرة من تحت رجله يغلي منها دماغه، نسأل الله العفو والعافية. تشوف الواحد فينا لما يجيله صداع وحرارته تعلى يغلي منها دماغه شوية حرارة بس، فكيف بنار والعياذ بالله، وهو في النار وعايش في النار والعياذ بالله. قال في رواية أخرى في صحيح البخاري أيضا عن النعمان ابن بشير قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان كل رجل تحتها جمرة يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل في القمقم. صوت دماغه في العذاب زي الغلاية اللي محطوط فيها شيء بيغلي, صوت بقى الغليان ده شغال في دماغه والعياذ بالله. طبعا بقية البدن آثار طبعا, هذا عفانا الله وإياكم. قالوا في رواية عن النعمان إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. هو شايف إنه ما فيش حد بيتعذب زيه, اللي هو واقف ده أخف أهل النار, ده شايف إنه هو أكتر أشد أهل النار عذابا. هو شايف كده لأنه ما شافش للأسف غيره, هو من شدة العذاب اللي هو فيه شايف إن ده أشد عذاب في النار وهو أهون أهل النار عذابا. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل العليل من النار يغلي دماغه من حرارة عليه. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه. الضحضاح اللي هو الضحل جدا, الشيء اللي القليل جدا, يعني واقف في بركة نار والعياذ بالله يغلي منها دماغه. بالمناسبة فائدة يعني على الهامش ان العلماء جماهير العلماء على انه هذا الاحاديث هذه مخصوصة بأبي طالب وانه ما فيش شفاعة لأهل النار بنص الآيات القرآنية, واما أبو طالب فهو مستثنى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه هل نفعت عمك بشيء إلى آخر الحديث. الجمهور على أنه أهل النار كلهم محدش مستثنى منهم من العذاب وهيتعذبوا عذاب دائم, أبو طالب بس اللي هو هيتخفف عنه العذاب ويبقى هو الشخص ده اللي هو يقف في ضحضاح تحت رجله جمرة الأحاديث دي. بعض أهل العلم قالوا لا, وده يعني أقرب والله أعلم, قالوا لا الأحاديث دي لفظها يدل على أنه مش هي في خصوص أبي طالب, خصوصا الحديث اللي فات ده اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه لآخر الحديث, وبعدين قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان. الغرض يعني أنه نكر صلى الله عليه وسلم وصف هذا المعذب, فلو كان على التخصيص لأبي طالب لقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار أبو طالب أو الرجل الذي يفعل به كذا وكذا, لكن لما نكر دل على العموم أي أنه من الممكن أن تكون هناك شفاعات لبعض الكفار الآخرين أو أن يكون هذا العذاب يعذب به بعض المؤمنين. الغرض يعني أن هذه المسألة في مسألة هل يشفع في غير أبي طالب من الكفار, فبعض العلماء قالوا ممكن أن يخفف عنهم العذاب محتمل لأنه الأحاديث ما بتحصرش ذلك في أبي طالب صراحة. قال وقد جاءت النصوص القرآنية مصدقة لتفاوت أصحاب النار في العذاب, إن النصوص دلت على أن أصحاب النار مش كلهم على طريقة واحدة في العذاب. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, يبقى في عذاب أقل منه ده أشد العذاب, والمنافقين في الدرك الأسفل والنار دركات. وقوله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. زدناهم يعني العذاب برضو بإيه بيتدرج يعني والعياذ بالله بيشتد, فأهل النار العذاب متفاوت في حقه. ويقول القرطبي في هذا الموضوع هذا الباب يدلك على أن كفر من كفر فقط ليس ككفر من طغى وكفر وتمرد وعصى. أيوة طبعا إنه الآيات تدلك على ذلك, إنه الكفار كفار وأهل النار مخلدون فيها، لكن برضو درجات دركات يعني متفاوتون في العذاب. في كافر كفر فقط هو اللي وجد منه، لكن ما وجدش منه مثلا محاربة، طغيان، مثلا إفساد في الأرض. مثلا أبو طالب كافر، وفرعون كافر، لكن هناك فرق شاسع بين الكافرين. أبو طالب ما كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان يحارب الإسلام ولا المسلمين. فرعون أبو جهل كان يحاربون الإسلام، يحاربون المؤمنين ويقتلون أهل الإيمان، وهكذا في كل زمان ومكان. في كافر وفي أكفر، والعياذ بالله. في كافر بيقعد يقول لك السلام وإحنا ناس طيبين ونعيش مع بعض وكويسين، أو كافر حتى لو كان لئيم. وفي كافر تاني نازل قتل في المسلمين، زي مثلا نتنياهو والأشكال دي، والعياذ بالله، نازلين قتل في المسلمين ليل ونهار، والعياذ بالله. هل هذا يكون عذابه زي هذا مثل هذا؟ قطعا إنه الأكفر عذابه أشد، والعياذ بالله. قال: ولا شك أن الكفار في عذاب جهنم متفاوتون كما قد علم من الكتاب والسنة، ولأن نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في الأرض وكفر مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن إلى الأنبياء والمسلمين. ألا ترى أبا طالب كيف أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضحضاح لنصرته إياه وذبه عنه وإحسانه إليه؟ وحديث مسلم عن سمرة يصح أن يكون في الكفار بدليل حديث أبي طالب، ويصح أن يكون في من يعذب من الموحدين. حديث سمرة اللي هو أول حديث: إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه حجزتيه ترقوتيه. إن التفاوت في العذاب ده يصح إنه يكون في الكفار، إن هم الكفار دركات يعني العذاب متفاوت، ويصح إن يكون في من يعذب من الموحدين، إن بعض الموحدين بيتعذب بهذه الدرجات التي أخف من أهل النار الآخرين الكافرين. وقال ابن رجب: واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي أدخلوا بها النار. ثم ساق الأدلة الدالة على ذلك، وساق قول ابن عباس: ليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك. ثم قال ابن رجب: وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار بحسب أعمالهم، فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر. يعني لو في أصحاب صغائر هيخشوا النار، وإن كان في تحفظ على هذه اللفظة والله أعلم، كعقوبة أصحاب الصغائر تحمل على إن دول ماتوا على التوحيد ولم تكن لهم أعمال صالحة، والله أعلم. وإلا الصغائر بنص القرآن تكفرها الأعمال الصالحة، تكفرها الأعمال الصالحة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يعني أنا أردت أن أنا أنبه لهذه المسألة ضرورة، لأن الصغائر من رحمة الله بنا أنه بين الأعمال الصالحة وبعضها تمحى بفضل الله سبحانه وتعالى، أما الكبائر فلا، لابد لها من توبة مخصوصة. وقد يخفف عن بعضهم بحسنة أخر له أو ما شاء الله من الأسباب، ولهذا يموت بعضهم في النار. يعني خلاصة الكلام في المبحث المطلب الأول يعني من صور عذاب الكفار وأهل النار والعياذ بالله في النار، أنها تتفاوت، يعني درجات التعذيب لهم في النار تتفاوت سواء من الكافرين أو من عصاة الموحدين. فالكفار فيهم كافر وأكفر، وعصاة الموحدين فيهم فاجر وأفجر، فكل يحاسب ويعاقب بحسب ما كان عليه. أما صور أو أنواع من عذاب أهل النار فالوقت لا يسع لي حتى نبتدئ ببعضها، لكن لعل المرة القادمة إن شاء الله نسير مع بعضها. عافانا الله وإياكم من يعني عذاب أهل النار، وجعلنا الله وإياكم من الذين يمتعون بأنواع نعيم أهل الجنة، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.